السؤال السابع في الحقيقة في حاجة اسمها هوموفون. إخواني وأخواتي يا ريت تكتبوا لي كلمة هومو يعني السيم، هوموفون سيم ساوند، زي كلمة باي، بي واي يعني بواسطة، بي واي إي لما يقول جود باي أو باي باي، أوكي جود باي، وطبعا نقولها إحنا بس من باب، لكن دايما تحية اللقاء وتحية الوداع، السلام عليكم السلام عليكم وهكذا ورحمة الله وبركاته. وكلمة باي كمان يا بتاع، يبتاع في اللغة العربية يعني يشتري، يشري يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنزلت في سيدنا أبي يحيى الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا صهيب الرومي. He has no children، لكن كان فخور بهذه الكنية، ما كنت لأدعى يعني كنية كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربح البيع أبا يحيى سيدنا صهيب الله يرضى عنه يا رب، واجمعنا به في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين من الجنة. بيس الأولى يعني قطعة، بيس الثانية يعني سلام، لكن نفس النطق، ده اسمه هوموفون. لكن عندنا كمان هومونيم، زي كلمة تير يمزق، وتير دمعة العين، كروكودايل تيرز دموع التماسيح، وهي دموع النفاق. وليه بيقولوا عليها؟ لأن التماسيح أليجيتور أو كروكودايلز أمفيبيان، يعني تعيشوا في البر وفي الماء، فبتبقى طالعة من البحر أو من النهر وكأن دموع من عينيها، لا ما فيهاش قنوات دمعية، لكنها فدي كأنها دموع الإيه، فما يقولوا دموع التماسيح اللي هي النفاق وهكذا، دموع ليست حقيقية يعني. وعندنا المقولة في اللغة العربية، ليست النائحة الثكلة التي فقدت ولدها، ربنا يحفظنا وإياكم، كالنائحة المستأجرة. Disturbing the peace of any creature is allowed, not prohibited, strict. طبعا not prohibited يعني allowed، يبقى strictly banned، محظور. Number 9. حج proves that Islam is a universal religion, a national religion, a racial religion. طبعا a universal religion، دين عالمي. ولذلك الآية 107 من سورة الأنبياء، We have sent you but a mercy to the whole world. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كل، سبحان الله، يعني سبحان الله، رحمة للجميع صلى الله عليه وسلم، الإنس والجن والطير وكل يعني العوالم اللي هي the worlds available. حج بروف ذات إسلام is a universal national قومي، لا شعوبي، racial عنصري، لا لا لا لا، طبعا حج بروف ذات إسلام is universal. وأنا قلت لكم يا ريت تقروا عن مالكوم إكس، مالك الشباز، وخصوصا كتاب الأستاذ أليكس هيلي صاحب رواية الجذور، The Roots، The Autobiography of Malcolm X. ومالكوم إكس أدى فريضة الحج سنة 64، وربنا هداه للإسلام الحقيقي، وطبعا شق عن إليجا محمد وما يعرف بأمة الإسلام التي يترأسها دلوقتي، أسأل الله له الهداية، لويس فرقان. لكن أمة الإسلام بعيدة كل البعد يعني، خير حضراتكم، عن النهج الإسلامي اللي هي اسمها The Nation of Islam. وطبعا كان عندهم اللي هي العقيدة انه اسلام is for blacks only، وكانوا بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، طبعا محمد كانوا يقصدوا به إليجا محمد. فلما فهم مالكوم اكس، مالك الشباز، حقيقة الاسلام، ورأى البلوند البيبول، ناس شقر يعني وعيون زرقاء وما فيش عنصرية خالص فيه، فعاد لينشر هذا الدين بقى، الرسالة الحقيقية الإسلام، لم تتح له الفرصة، قتلوه وهو يخطب رحمه الله رحمة واسعة في فبراير 1965. مالكوم إكس، الكتاب الرائع في الحقيقة، The Autobiography of Malcolm X، وكيف الإسلام حوله يعني 180 درجة، الله يتقبله في الصالحين. محمد علي في الأول كان تعرفين اللي هي The Nation of Islam، لكن ربنا هداه طبعا الى الستريت باث والحمد لله رب العالمين، ورحمه الله رحمه واسعة. رمضان اللي فات كان يوم 2، توفي يوم السبت قبلها عن 74 عاما، رحمه الله رحمه واسعة وجزاه الله خيرا عن الإسلام. طبعا في شارع اسمه شارع النجوم في هوليوود، هذا الشارع سبحان الله، محمد علي كان كاشيوس كلي، رفض مع انه الناس بتتبارى على اساس اللي تعرفين انه يبقى نجمه، فقال انا اسمي على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ارفض ان يداس اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقدام. فهتجدوا في شارع النجوم في هوليوود لوس انجلوس LA النجمه الوحيده اللي على الحائط، نجمه محمد علي رحمه الله. يبقى نيجي هنا، حج بروف ذات اسلام از يونيفرسال ريليجن، طبعا ايه حج از ا ريمايندر اوف ذا اند اوف مان، The Feast of Sacrifice. Feast of Sacrifice اللي هو عيد الأضحى، ممكن نقول The Day of Judgment طبعا، يوم الإيه. ولذلك وقفة الحشر دي وقفة عرفة، تقف سبحان لباس الإنسان الإحرام يعني الكوفن. أوكي، بعد كده الفريكوشنز حولها لحضراتكم وترجموها وتجاوبوا عليها بعد كده لاحقا. define what is meant by حج، تعريف الحج. is it obligatory or optional، هذا سؤال yes no or no question. how، هل هو يعني يعني واجب أم يعني اختياري، هل هو فرض أم نفل، هل هو واجب أم اختياري. how does حج prove the universe، كيف يبرهن الإسلام الحج على عالمية الإسلام. what are the objectives of حج، ما هي أهداف الحج. what is the dominant theme، ما هي الفكرة الرئيسة في الحج، فاكرينها peace why. how is حج a reminder، كيف يذكرنا الحج. بدأ نفسي نعمل فيه بحث بقى حضراتكم، احنا قلنا من البداية الإنسان سبحان الله يعني يتجرد من ملابسه ويغتسل، وهناك يجرد من ملابسه ويغسل. سبحان الله، تشابه عجيب بين الرحلة إلى الله بالحج والرحلة إلى الله by death. وإحنا قلنا death is a grand leveler، من أراد واعظا فالموت يكفيه. ويريد نحفظ البيتين لسيدنا كعب بن زهير، في بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم من إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أغنى غديد الطرف مكحول. اللي فيها دي طبعا البردة الشهيرة اللي فيها بيقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ياريت البيتين بقى اللي نحفظهم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. سؤال السابع، how do you perform حج؟ how، وبعدين حديث سيدنا جابر بن عبد الله طويل في وصف الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. how is a performer of حج attired، كيف يلبس يعني اللي هو تعرفين attire اللباس وكوستيوم الزي وهكذا. translation translate the last paragraph of the passage into Arabic. الكومبوزيشن والبريسيل انتوا عارفين summarization هنا والسينوبسيس والجامع سينوبسيس. write a paragraph about 80 words on one of the following topics. حج is a reminder of the day of judgment. monotheism التوحيد. the universality of Islam. in your own words reduce أمريكاني reduce بريطاني the passage to one third of its present length. well brothers and sisters may Allah bless you. the lesson يعني خلاص الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله ربنا يبلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله تعالى أياما معدودات، المحاضرة نفسها لحظات معدودات والعمر نفسه لحظات معدودات. ولذلك حضراتكم بيعجبني المثل اللي بيقول A man begins to die the minute he's born، يبدأ الإنسان في الوفاة بمجرد ميلاده، طالما العدد انطلق بمجرد خروجه يعني إلى هذه الدنيا يبدأ يبقى عمره. ممكن نقول فيمتو ثانية واحدة 32 مليون من ثانية، نانو ثانية، مايكرو ثانية، ثانية دقيقة، منت على فكرة منت دقيقة، ومينيوت نفس الكلمة دقيق، سكند هاند عقرب الثواني وسكند هاند مستعمل، منت اور داي ويك ونبدأ. ولذلك الفزورة ما هي الشيء، ريدل وبازل وكويز، لغز أحجية، ما هو الشيء الذي إذا زاد نقص، هو العمر، هو العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من العمر، أضحك سنك طول الأمل ولم يبك عينيك قصر الأجل، كأنك لم تر حيا يساق ولم تر ميتا على مغتسل. بالله عليكم إخواني وأخواتي، dear brothers and sisters, I would like to take this course ADB seriously. Prepare in advance, yeah, you know, I wish that in case you have any question, feel free to ask. Otherwise, I really did enjoy your company. I'm looking forward, بإذن الله, to seeing you, inshallah, next week. As I told you last week, ياريت نخليه عشان صلاة العشاء, inshallah, يبقى 9:30 بتوقيت مكة المكرمة, بإذن الله, may Allah gather us together in Jannah, inshallah. I'm not in a hurry. In case you have any question, feel free to ask. Otherwise, may Allah bless you. سبحانك اللهم وحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا.